بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح بكتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم من كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة، فصل في الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام في المسجد. قال: فصل. قال الشارع: هذا الفصل في بيان أحكام اقتداء المأموم بالإمام، متى يصح ومتى لا يصح. قال: يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم داخل المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. إذا كان المأموم داخل المسجد وإن لم يرى الإمام ولا يرى من وراء الإمام إذا سمع التكبير، فإنه يصح اقتداؤه بالإمام. قال: لأنهم كلهم في المسجد، ولأن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو من وراء الحصير الذي وضع له صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي في داخل المكان المحتجر صلاة الليل، وكان الصحابة يأتون ويصلون خلفه من وراء الحصير. أخرجه البخاري ومسلم. فدل على أنه إن كان هناك حائل بين الإمام والمأموم، في داخل المسجد، فإن هذا لا يؤثر. وكذا خارجه، خارج المسجد، إن رأى الإمام أو المأمومين. أما إذا كان المأموم خارج المسجد لامتلاء المسجد فإنه لا يصح اقتداؤه بالإمام إلا بشرط أن يراه أو يرى من وراءه، وبشرط أن تتصل الصفوف، لأنه إذا لم يره ولم ير من خلفه فإنه لا يتمكن من الاقتداء. يعني خلصنا من هذا أن الذين يصلون في الساحات إذا كانت الصفوف متصلة صح اقتداؤهم بالإمام، أما الذين يصلون في البيوت، في الفنادق، خارج المسجد، فهم خارج المسجد لا يصح اقتداؤهم بالإمام. بعضهم قد يقتدي بالإمام وهو في المسكن لأنه يسمع التكبير وكذا، فهذا خارج المسجد ليس داخل المسجد، فلا يصح يعني اقتداؤه بالإمام. قال: وتصح يعني الصلاة خلف إمام عال عنهم، يعني لما يكون عالي عن المأمومين فتصح الصلاة خلفه. إذا كان الإمام عاليا عن المأمومين فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون مع الإمام أحد من المأمومين فهذا لا بأس به، حتى وإن كان الارتفاع كثيرا، كأن يكون الإمام وبعض المأمومين في الدور الأعلى وبقية المأمومين في الدور التحتاني. الحالة الثانية: إذا لم يكن مع الإمام أحد من المأمومين فإنه يتسامح في العلو اليسير إذا كان دون ذراع، كدكة أو درجة منبر أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو فوق المنبر يصعد وينزل، ينزل للسجود ويصعد يعني في حال القيام. والأحوال التي تكره في حق الإمام حال الصلاة هي: أولا، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، يكره علوه عن المأمومين ذراعا فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم، أخرجه أبو داود من حديث حذيفة. والمراد إذا كان الارتفاع ذراعا فأكثر جمعا بين الأحاديث. ثانيا، كإمامته في الطاق، كذلك تكره إمامة الإمام في الطاق وهو المحراب، لأنه إذا دخل في المحراب خفي على بعض المأمومين فلا يرونه، والإمام يقتدى به، يصلي خارج المحراب لأجل أن يراه المأمومون. بعض المحاريب طويلة والإمام يدخل فيها فلا يراه المأمومون، هذا يكره. قال: واتخاذ المحاريب في المساجد هذا عليه عمل المسلمين من قديم الزمان فلا بأس به، لأن به تعرف القبلة. وبعض طلبة العلم ينكرون المحاريب ويقولون إنها بدعة، وينكرون المنائر ويقولون إنها بدعة، وليس الأمر كذلك، لأن فيها مصلحة وليس فيها نهي. فلولا وجود هذه المحاريب وهذه المنائر ما اهتدى الناس للمساجد، وصارت المساجد كسائر البيوت أو كالحوانيت. فاتخاذها للمصلحة، والمصلحة فيها ظاهرة، وهذا عمل المسلمين، فلا وجه شيخ فهد من أول المكروهات معك الكتاب صفحة 8، بيان للأحوال التي تكره في حق الإمام حال الصلاة. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: هذا بيان للأحوال التي تكره في حق الإمام حال الصلاة، وهي: أولا، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، يكره علو عن المأمومين ذراعا فأكثر، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم. والمراد إذا كان الارتفاع ذراعا فأكثر جمعا بين الأحاديث. ثانيا، كإمامته في الطاق، كذلك تكره إمامة الإمام في الطاق وهو المحراب، لأنه إذا دخل في المحراب خفي على بعض المأمومين فلا يرونه، والإمام يقتدى به، والسنة أن يصلي خارج المحراب لأجل أن يراه المأمومون، واتخاذ المحاريب في المساجد هذا عليه عمل المسلمين من قديم الزمان فلا بأس به، لأن به تعرف القبلة. وبعض طلبة العلم ينكرون المحاريب ويقولون إنها بدعة، وينكرون المنائر ويقولون إنها بدعة، وليس الأمر كذلك، لأن فيها مصلحة وليس فيها نهي، فلولا وجود هذه المحاريب وهذه المنائر ما اهتدى. يعني فيها مصلحة دينية، يعني فيها مصلحة دينية، مثل الميكروفون. الميكروفون صحيح انه ما كان موجود سابقا، بعض يعني ما ادري من ماذا اسميهم، لكن ينكرون الميكروفون ولا يسمح بوجوده، فيقول هذا بدعة، وينكر النظارة، وينكر، وهذا الحقيقة لا ينطبق عليه تعريف البدعة، لأن تعريف البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية، وهذا لا يضاهي الشرعية. ميكروفون يقويها ولا يضاهيها، يعني يعاندها، لا يعاند الشرعية. فكل يعني مستحدث يقوي السنة أو يقوي الشعيرة في مصلحة إظهار السنة فليس بدعة، هذا في المصلحة كما قال الشيخ. يعني المحاريب فيها مصلحة أنها تبين جهة القبلة، وعليها عمل المسلمين منذ القديم ولا أنكره، فكأنه إجماع. وكذلك المنارات، قالوا إنها بدعة، ومنارات المساجد، يعني لولا هذه المنارات في بعض الحوائر ما اهتدي إلى المسجد. نعم، فإنكار مثل هذه الأمور المستحدثات التي لا تعاند الشرعية، لا تعاند الشرعية، بل هي في تقوية الشرعية، فهذا القول بأنه بدعة غير صواب. نعم. قال: وينكرون المنائر ويقولون إنها بدعة، وليس الأمر كذلك، لأن فيها مصلحة وليس فيها نهي، فلولا وجود هذه المحاريب وهذه المنائر ما اهتدى الناس للمساجد، وصارت المساجد كسائر البيوت. أو تسامح معهم وقال بعض طلبة العلم. الحقيقة طالب العلم يعني ما ينكر إلا بعلم. نعم. قال: وصارت المساجد كسائر البيوت أو كسائر المنازل، فاتخاذها للمصلحة والمصلحة فيها ظاهرة، وهذا عمل المسلمين، فلا وجه لإنكار هذه المحاريب وإنكارهم بالمنائر، لأن هذا من العمل المصلحي الذي ليس فيه نهي، وهو عمل المسلمين. ثالثا: وتطوعه هذا من المكروهات، يعني في حق الإمام أن يتطوع موضع المكتوبة. نعم. وتطوعه موضع المكتوبة يكره للإمام أن يتطوع في مصلاه، لأنه لو قام وتطوع في مصلاه ظن الناس أن الصلاة منتهت، فيغتر من دخل ورآه يصلي، ولحديث: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه أبو داود. نعم. إلا من حاجة، أي إذا كان تطوع الإمام في أي إلا إذا كان تطوع الإمام في مصلاه لحاجة، فإنه لا يكره، كأن يضيق المسجد بالناس فلا بأس أن يتطوع في موضع المكتوبة للحاجة، لأن الكراهة تزول مع الحاجة. نعم، إذا كان هناك حاجة نعم تزول الكراهة، وهذا من يسر الدين وسماحة الإسلام. نعم. رابعا: وإطالة قعوده بعد السلام مستقبل القبلة. نعم. يكره للإمام إذا سلم من الفريضة أن يبقى متوجها إلى القبلة ولا ينحرف إلى المأمومين، لأن هذا خلاف السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم. شو لاحظوا ما فيها تباركت وتعاليت، تباركت بدون وتعاليت، هذا بعد الصلاة، لكن في الوتر في دعاء القنوت ثابت وتعاليت. هنا وهو متوجه إلى القبلة ثم ينصرف ويستقبل المأمومين بوجهه، أو يقوم من مكانه وينصرف. فإذا كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف، يعني إما أنه ينصرف ويستقبل المأمومين بوجهه أو يقوم من مكانه وينصرف. أي إذا كان الإمام من عادته أن يقوم ويخرج بعد الصلاة، أو كان عنده حاجة تستدعي أن يخرج، فلا بأس أن يخرج، إلا إذا كان هناك نساء يصلين معهم فإنه ينتظر حتى تخرج النساء، وكذلك ينتظر من معه من المأمومين حتى لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء عند الخروج فتحصل فتنة. ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، ويكره وقوف المأمومين إذا قطعنا السواري، يعني مثل السواري هذه إذا قطعت الصفوف يكره، نعم، الصفوف بين السواري إلا للحاجة. نعم. ويكره وقوف المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف، لأن المطلوب وصل الصفوف وعدم الفرج فيها، إلا إذا ازدحم المسجد ولم يجد بعضهم مكانا إلا بين السواري فلا بأس بالوقوف بينها للحاجة. نعم. قال: فصل. هذا فصل لبيان الأعذار المسقطة لحضور الجمع والجماعة، لأن الدين يسر ولله الحمد، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فصلاة الجماعة تجب كما سبق، ولا يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي، فليس هو بالخيار إن شاء صلى مع الجماعة وإن شاء صلى في البيت. فالجماعة فرض على الأعيان إلا إذا كان هناك عذر شرعي يحول بينه وبين الذهاب إلى المسجد، فإنه يعذر لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبيان هذه الأعذار كما يلي: العذر الأول مريض، المريض الذي مرضه لا يمكنه من الحضور مع الجماعة أو حضور الجمعة، فهذا يعذر أن يصلي في بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وبقي صلى الله عليه وسلم في بيته في مرضه الذي أصابه من أثر السقطة من الفرس، وهذا دليل على أن المرض عذر في ترك الجمعة والجماعة. العذر الثاني ومدافع أحد الأخبثين. إذا كان الإنسان يدافع أحد الأخبثين البول والغائط، لأن هذا يشوش عليه صلاته ويشق عليه في صلاته فيتخلص من هذا الأذى ويتوضأ، فإن أدرك الجماعة صلى معهم، وإن فاتت الجماعة فهو معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. العذر الثالث ومن بحضرة طعام محتاج إليه. إذا حضر الطعام وهو محتاج إليه أو يتشوف إلى الطعام فإنه يأخذ حاجته منه، لأنه لو ذهب وهو في هذه الحالة تشوش فكره وانشغل، والمطلوب أن يحضر إلى الصلاة وهو خالي الذهن من المشوشات حتى يحصل منه الخشوع والإقبال على صلاته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. أخرجه مسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به، نعم أخرجه البخاري ومسلم. العذر الرابع وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. الخائف على ماله أن يسرق أو يتلف أو يفوت أو يحصل فيه ضرر فإنه يبقى عند ماله يحرسه لأنه مأمور بحفظ المال وعدم إضاعته. العذر الخامس أو موت قريبه. إذا كان يمرض قريبا وليس عند المريض أحد والمريض يحتاج إلى بقائه عنده يصلي عنده للعذر. العذر السادس أو على نفسه من ضرر. أن يخاف على نفسه من ضرر إذا ذهب للمسجد من برد أو نزول مطر عليه يبل ثيابه فإنه يعذر في أن يصلي في بيته دفعا للضرر. العذر السابع أو سلطان. أن يخاف على نفسه من سلطان إذا رآه أن يوقع به ضررا فإنه يصلي في بيته. قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. العذر الثامن أو ملازمة غريم ولا شيء معه. إذا كان عليه دين وهو معسر وغريمه مترصد له لو رآه فإنه يمسكه ويلازمه والملازمة أن يمشي معه ويدخل معه ولا يتركه حتى يسدد له دينه فهذا عذر له في أن يصلي في بيته. أما إذا كان يقدر على السداد فهذا لا عذر له لأنه مماطل. العذر التاسع أو من به فوات رفقته أو يخاف من فواته أو رفقته. نعم من يخاف أن تفوت رفقته في السفر فله عذر أن يصلي في مكانه الذي لا يفوت عليه رفقته لأن المسلم لا يجوز له أن يسافر وحده. العذر العاشر أو غلبة نعاس. إذا غلبه نعاس وهو أول النوم فإنه يصلي في بيته وينام لأن ذهابه المسجد وفيه نعاس لا يحصل به حضور القلب في الصلاة وفيه مشقة عليه. لكن ينبغي أن لا يسهر أول الليل حتى إذا جاء وقت الفجر أصبح يعني أصبح في حالة النعاس ثم يعتذر بهذا هذا لا عذر له. لا بد أن يعني يحتاط وينام من أول الليل ولا يجعل هذا عادة له كما هو يعني الواقع مع الأسف من كثير من الشباب وغيرهم يسهر كل الليل حتى إذا صار قبيل الفجر نام وربما في رمضان يأكل ويملأ بطنه من منتصف الليل حتى إذا كان قبيل الفجر نام فهذا ليس عذرا يعني في هذه الحالة. العذر يعني لو أنه مثلا غلبه نعاس يعني ليس دائما لما كان في سفر أو كان يعني في أمر مشروع ثم لم ينم غلبه نعاس يعني حالة نادرة أو حالات. أما أن يكون مثل العادة واحد ما يصلي الفجر إلا إذا أراد أن يذهب للدوام لولا الدوام ما قام. الله المستعان. قال العذر الحادي عشر أو أذن بمطر. إذا خشي التأذي بالمطر الذي ينزل ويبل الثياب فإنه يصلي في بيته تلافيا لذلك. العذر الثاني عشر أو أذى بوحل وهو الطين فهذا عذر له في أن يصلي في بيته. العذر الثالث عشر أو بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة أي خشي التأذي بالبرد فإنه يصلي في بيته. والدليل على هذين العذرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة الباردة والمطيرة أن صلوا أيها الناس في رحالكم وفعله ابن عباس رضي الله عنهما فأنكروا عليه فقال فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني كرهت أن أخرجكم في الدحض والطين. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال: باب صلاة أهل الأعذار. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة. وما دام عقل المسلم باقيا فإنها لا تسقط عنه، لكن يصليها على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالمعذور يصليها حسب استطاعته وتسقط عنه. يعني بعض المنومين في المستشفيات ما يصلون على بحجة أنهم مرضى وأنهم كذا أو لا يستطيعون، وهذا ليس عذرا، بل يصلي يعني حسب استطاعته. إن وجد الماء واستطاع أن يتوضأ توضأ، ما وجد الماء يتيمم، ما استطاع أن يتيمم يصلي صلاة فاقد الطهورين. المهم لا يترك الصلاة ما دام عقله فيه. قال: وأهل العذار ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. الأول المريض، تلزم المريض الصلاة قائمة. نعم. إذا كان يستطيع القيام، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فالقيام في الفريضة وركن في القيام في الفريضة وركن في من أركان الصلاة، لا تصح إلا به مع القدرة. فإن لم يستطع فقاعدا. إذا لم يستطع المريض القيام فإنه يصلي قاعدا، لأنه عاجز عن القيام. نعم. فإن عجز، ما قال على الكرسي، ما قال على الكرسي، ويصلي قائما كما هو نص الحديث: فإن لم تستطع فصلي قاعدا. نعم. فإن عجز فعلى جنبه. فإن عجز عن الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنبه. والأفضل الأيمن، يستقبل القبلة ويؤمن بالركوع والسجود برأسه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، لأنه جاء في بعض الروايات: أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. هذه الأحوال جاءت في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وفي رواية: أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. يومئ برأسه راكعا ويقول: سبحان ربي العظيم. ويومئ برأسه للسجود ويقول: سبحان ربي الأعلى. ويجعل السجود أخفض من الركوع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن عجز أومأ بعينيه، فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه. والصحيح أنه لا يؤمئ بطرفه، لأنه ما جاء بهذا دليل، إنما الحديث وقف عند قوله: ويؤمئ برأسه راكعا وساجدا. فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. إذا كان في بداية الصلاة صحيحا ثم طرأ عليه العجز في أثناء الصلاة، فإنه يجلس ويكمل وهو جالس. وكذلك العكس، لو بدأ الصلاة وهو جالس لأجل المرض والعذر، ثم ارتفع عنه المرض في أثناء الصلاة وقدر على القيام، فإنه يلزمه أن يقوم ويكمل الصلاة قائما. وإن قدر على القيام على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا إذا كان يقدر على القيام، لكن لا يقدر على الركوع، فإنه يؤمئ برأسه للركوع قائما، لأنه قادر على القيام فلا يسقط عنه. وأما الركوع فيكفي الإيماء. وإذا كان لا يقدر أن يسجد على الأرض، يومئ للسجود وهو جالس. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام، لمداوات بقول طبيب مسلم. إذا كان الطبيب يقدر على القيام، إذا كان المريض يقدر على القيام لكن قال الطبيب: لا يمكن العلاج إلا وأنت مستلق، فإنه يصلي وهو مستلق ويومئ برأسه للركوع والسجود. ويشترط في الطبيب أن يكون مسلما، لأن هذا أمر ديني لا يؤمن عليه الكافر. قال ولا تصح صلاته في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام، لأن السفينة مثل الغرفة يستطيع فيها الصلاة على الوجه المشروع، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل، خشية التأذي بالوحل. الفريضة لا تجوز على الراحلة إلا في حالة العذر، كما لو كان المطر ينزل والماء يمشي، فإذا نزل يصلي على الأرض تبلل بالماء، فإنه يصلي على راحلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث يعلى بن مرة هو وأصحابه انتهوا إلى طريق والبلة من تحتهم والمطر من فوقهم، فأمر المؤذن فأذن ثم أمره فقام، ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم، هذا من أجل الضرورة لا لمرض، أي لا يجوز أن يصلي على الراحلة من أجل المرض إلا إذا كان لا يقدر على الركوب إذا نزل، فإنه يصلي على الراحلة. أي كله يدل على سماحة الإسلام ويسره، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام. قال فصل الثاني من الأعذار من سافر سفرا، لأن الله سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا ضربتم في الأرض وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وضربتم معناه سافرتم، فالمسافر يقصر الرباعية إلى ركعتين، وأما المغرب فإنها لا تقصر لأنها وتر النهار، والفجر باقية على الأصل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها، ولا يقصر المسافر إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، فإذا كان السفر محرما كالذي يسافر لأجل زيارة القبور فهذا سفر محرم لأنه وسيلة للشرك، أو الذي يسافر للإباحية والفساد في بعض البلاد فهذا سفره سفر معصية، والمعصية لا تستباح بها الرخصة. الشرط الثاني أن يبلغ السفر المسافة وهي أربعة برد، وأربعة برد يومان قاصدان لسير الراحلة، وهما مرحلتان، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد السفر الذي يجب له المحرم بيومين، فدل على أن السفر لا بد أن يكون مسافة يومين للراحلة، أي مرحلتان، وما دونه فليس بسفر. يعني مسافة يومين للراحلة وليس للطائرة أو للسيارة، مسافة يومين، يعني إذا كان الطيارة تقطع المسافة بساعة فهو سفر. أي نعم. ولا يحل للمرأة أن تسافر بالطائرة من غير محرم، يعني القياس مسيرة يومين للراحلة، نعم، يوم وليلة. نعم. ولا يحل، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، خرجه البخاري ومسلم. نعم. قال ومقدار المرحلتين 80 كيلو، فالسفر يحدد بالمسافة لا بالزمن، ولو قطعها في ساعة فإنه يقصر لأن العبرة بالمسافة. بالمسافة، نعم. نعم، السفر يحدد بالمسافة لا بالزمن، فاعتبر لو قطعها في ساعة فإنه يقصر لأن العبرة بالمسافة، كما ذكرت يعني مثلا يعني من الرياض إلى الحجاز كانوا 20 يوم، الآن في ساعتين أو ساعتين زيادة أو أقل، فيعتبر سفر. نعم. فاعتبر صلى الله عليه وسلم السفر الذي يشترط له المحرم مسيرة يومين، يعني بالراحلة، ومسيرة اليومين بالراحلة يكون كل يوم 40 كيلو. كل يوم 40 كيلو فالمجموع 80 كيلو. فإذا كان السفر دون 80 كيلو فإنه لا تقصر له الصلاة لأنه لا يعد سفرا. نعم. وقوله سن له قصر رباعية الركعتين بيان لحكم القصر, وأنه سنة عند جمهور أهل العلم. يعني وليس بواجب. المسافر سنة والجمع رخصة, والسنة تفعل في حال اتصافه بصفة المسافر, أما الجمع لأنه رخصة فلا يفعله إلا للحاجة. يعني إذا كان مقيما كإقامته في منى فإنه يصلي كل وقت في وقته قصرا بدون جمع, لكن إذا كان مسافرا احتاج إلى الجمع فيجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم. قال فلو أتم صحت صلاته, لقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فلو أتم صحت صلاته, مسافر لو أتم الصلاة صحت صلاته. نعم. فنفى الجناح وهو الإثم فدل على أنه ليس بواجب. قال إذا فارق عامر قريته, هذا بيان الشرط الثالث من شروط القصر, وهو أن يخرج من العمران فلا يبدأ السفر إلا إذا خرج من عامر البلد. أما ما دام في داخل البلد فإنه لم يبدأ السفر ولو كان يمشي بقصد السفر, لأن السفر مأخوذ من السفور أو الإسفار, وهو البروز في خارج البنيان, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا خرج من البلد إلى أن يدخل في البلد. نعم, صح ذلك من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه فيما رواه مسلم بلفظ, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. نعم. قال أو خيام قومه إذا كانوا يسكنون في خيام. قوله وعامر قريته, المقصود به المباني المسكونة. أو خيام قومه إذا كانوا يسكنون في خيام, فهي تقوم مقام المباني في الاعتبار. والشرط الرابع من شروط القصر أن ينويه عند تكبيرة الإحرام. فتبين أن شروط القصر 4: أن يكون السفر مسيرة 2 للراحلة فأكثر, أن يكون السفر مباحا, أن يفارق عامر البلد, أن ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام. قال هذا فيه الأحوال التي يلزم المسافر فيها الإتمام. يلزم المسافر فيها الإتمام, وهي 11 مسألة: الأولى وإن أحرم حضرا ثم سافر. إذا أحرم بالصلاة حضرا ثم سافر في أثناء الصلاة, كما إذا كان في سفينة داخل البلد ولما أحرم مشت السفينة وخرجت من البلد, فهذا يتم الصلاة على بأنه بدأها وهو في داخل البلد ودخل الصلاة وهو مقيم. أو صار في الطيارة, طيارة مثلا يعني لم تقلع بعد وحضر الوقت وكبر, أين فهو يتم, ثم طارت الطائرة فإنه يتم ولو طارت. مثل المثال إذا كان في سفينة داخل البلد ولما أحرم مشت السفينة وخرجت من البلد, فهذا يتم الصلاة لأنه بدأها وهو في داخل البلد ودخل الصلاة وهو مقيم. نعم. إيه هو ما أحرم بالصلاة. إيه نعم, سافر ولا يزال الوقت موجود. إيه نعم, وفارق عامر البلد. إيه فله أن يترخص, له أن يترخص لأن الوقت موسع, يعني مخير, يصلي أول الوقت أو آخر الوقت. نعم, لكنه سافر يصلي ركعتين. نعم. أحسنت. قال فهذا يتم الصلاة لأنه بدأها وهو في داخل البلد ودخل الصلاة وهو مقيم. الثانية أو سفرا ثم أقام. يعني أحرم مسافرا ثم أقام. وكذلك العكس لو أحرم وهو مسافر ثم وصل إلى البلد في أثناء الصلاة فإنه يتم الصلاة كما لو كان في سفينة أو في طائرة مثلا، وأحرم بالصلاة خارج البلد ثم هبطت الطائرة أو رست السفينة داخل البلد فهذا يتم الصلاة. الثالثة أو ذكر صلاة حضر في سفر فإنه لا يجوز له القصر بل يصليها كاملة لأنها وجبت عليه تامة فيصليها في السفر تامة، لأن العبرة بوجوب الصلاة ليست العبرة بفعلها. لأن يقولون القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، يعني إذا كان عليه صلاة فائتة يقضيها فيقضيها على صفتها في وجوبها حال الأداء، إذا وجبت عليه حال الأداء تماما فإنه إذا ذكرها وهو مسافر لا يصليها قصرا بل يصليها تماما لأن القضاء يحكي الأداء. قال الرابعة أو عكسها، كأن ذكر أن عليه صلاة ما صلاها في السفر لأنه نسيها فيصليها في الحضر تماما، لأن العبرة في هذه الحالة في فعل الصلاة لا في وقت الوجوب. وهذا يخرق القاعدة، القضاء يحكي الأداء، لأنه ذكر أن عليه صلاة في السفر ذكرها وهو في الحضر فيصليها تامة. نعم، لأن العبرة في هذه الحالة فعل الصلاة لا في وقت الوجوب، فعل الصلاة لا في وقت الوجوب، والأصل الإتمام فيعود إلى الأصل. الخامسة أو ائتم بمقيم، كذلك من الصور التي يلزم المسافر الإتمام فيها إذا ائتم بمقيم فإنه يلزمه الإتمام تبعا لإمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن ذلك قال تلك السنة، يعني إتمام المسافر خلف المقيم، والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون القصر صلوا خلفه وأتموا كابن مسعود رضي الله عنه. نعم، وقال الخلاف شر. لما سئل ابن مسعود يعني كيف تتم وأنت ترى القصر، قال الخلاف شر يا بني. السابعة أو أحرم. السادسة أو بمن يشك فيه، وهو إذا ما صلى خلف إمام لا يدري هل هو مسافر أو مقيم فيتم الصلاة لأن الأصل الإتمام. وهذه يعني نحتاج إليها لما نمر بمسجد على الطريق، تجد جماعة، ربما تجد جماعة لا تدري هل يتمون، هل هم جماعة المسجد الأصلي يتمون أو لا، فأنت تصلي ولو قصروا تتم لأنك شككت فيه، وهو إذا صلى خلف إمام لا يدري هل مسافر أو مقيم فيتم الصلاة لأن الأصل الإتمام. نعم. السابعة أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لأنه كان مقيما مثلا ثم فسدت صلاته أعادها ولم يقضيها إلا في السفر فإنه يلزمه الإتمام اعتبارا بحالة الوجوب في الأداء لا بحالة القضاء، لأن القضاء يحكي الأداء. الثامنة أو لم ينوي القصر عند إحرامها، مسافر ما نوى القصر عند الإحرام بالصلاة ولكن نواه في أثناء الصلاة فهذا يلزمه أن يتم الصلاة لفقدان شرط القصر وهو النية عند الإحرام بالصلاة. والصحيح إن شاء الله تعالى أنه يقصر اعتبارا بحالة السفر ولا دليل على اشتراط النية للقصر عند التحريم. التاسعة أو شك في نيته عند تكبيرة الإحرام هل نوى القصر أو لا فإنه يتم لأن الأصل عدم النية بناء على ما سبق. العاشرة أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. المسافر إذا أقام في أثناء سفره هل يقصر أو لا؟ هذا فيه تفصيل على النحو التالي: أولا، إن كانت الإقامة التي نواها أقل من 4 أيام فإنه يقصر الصلاة، لأنه لم تنقطع في حقه أحكام السفر، والأصل في المسافر جواز القصر. ثانيا، إذا أقام إقامة لم يحددها وإنما هو مقيم لأجل حصول شيء لا يدري متى يحصل، وهذا أيضا يقصر ولو طالت مدة الإقامة، لأنه ما نوى إقامة محددة وإنما نوى قضاء حاجته فقط. ثالثا، إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهذا يلزمه الإتمام، لأن الأصل في المقيم أن يتم الصلاة. يعني من يوم، إذا كان ناوي يقيم أكثر من 4 أيام من يوم ما ينزل يتم. لأن حسب نيته، يعني ما ينتظر حتى تنزل 4 أيام أو تقرر ثم يعني يتم، لا، إذا كان ناويا من الأساس أن يقيم أكثر من 4 أيام فهو مقيم، يلزمه الإتمام. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في حجة الوداع صبيحة رابعة من ذي الحجة، وبقي في الأبطح اليوم 4 و5 و6 و7، هذه 4 أيام، وفي اليوم 8 يوم التروية رحل إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه المدة. فدل على أن المقيم إذا نوى إقامة 4 أيام يقصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في هذه المدة، وما زاد عليها فإنه يرجع فيه إلى الأصل. والأصل في المقيم أنه يتم، واستثنينا 4 أيام لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإن زادت الأيام عن 4 يرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة. وأما القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أقام في مكة 14 يوما يقصر الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نوى إقامة محددة، وإنما ينتظر العدو ويتهيأ لغزوة حنين. وكذلك إقامته في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وهذه مثل إقامته في مكة، لأنه أقام يتربص أحوال العدو، لأنه في تبوك خرج لغزو الروم عليه الصلاة والسلام، ونزل في تبوك يتحسس أحوال العدو ولا يدري متى يهجم عليه العدو. هو ما نوى إقامة مزمعة، إنما إقامة تربص وانتظار غير محدد. ونحن نقول إذا أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي فإنه يقصر الصلاة. نعم، ولو بقي شهر أو أكثر. نعم. لا، أقول ما دام مسافر فالجماعة ما تجب على المسافر، هو الأفضل أن يصلي إذا سمع الأذان أن يلبي النداء، هذا هو الأفضل. لكن لو جاء شخص يعني عنيد وقال أنا إما تقولون لي واجب ولا، فما نستطيع أن نقول هذا واجب عليك وأنك تأتم. صلاة الجماعة تجب على المقيم، صلاة الجماعة تجب على المقيم ببناء يشمل يعني اسم واحد، الجماعة والجمعة. أما المسافر ما زال مسافرا فلا تجب عليه صلاة الجماعة، مثله المسافر، لكنه يعني ما يدري متى تنقضي حاجته، فهذا حكم المسافر. ولو أقام شهرا، لكن لو لبى النداء هذا أفضل له وأحوال. صلاة الخوف. نعم. وإذا كنت فيه أقمت لهم في سفر، صلوا جماعة في سفر، أليس لم يكونوا في سفر أحسن الله عليك؟ إلا بلى في سفر، إلا بلى في سفر، لكن إذا ما كانوا جماعة، إذا كان مسافرا وليس معه جماعة مسافرين، ما حكمه؟ مسافر مسافر، لكن ما يلزم بالجماعة يعني للآية يلزم كلهم كانوا مسافرين، النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه كلهم كانوا مسافرين، فإذا كان المسافرون جماعة نلزمهم بالجماعة. إذا كانوا منفردا لا، مسافر لا تلزمه الجماعة، مشترط بالجماعة أنها تلزم المقيم. الجماعة في يعني فرض عين على المقيم. قال: وكذلك إقامته في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وهذه مثل إقامته في مكة، لأنه أقام يتربص أحوال العدو، لأنه في تبوك خرج لغزو الروم عليه الصلاة والسلام، ونزل في تبوك يتحسس أحوال العدو ولا يدري متى يهجم عليه العدو. هو ما نوى إقامة مزمعة، إنما إقامة تربص وانتظار غير محدد. ونحن نقول إنه إذا أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي فإنه يقصر الصلاة. قال: 11: أو من لاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. الملاح قائد السفينة وله حالتان: الحالة الأولى إذا كان له بلد يقيم فيه بعض السنة، فهذا يقصر الصلاة في أسفاره ولو كثرت، لأنه أولى بالرخصة من قليل الأسفار لعظم المشقة في حقه. فإذا أقام في بلده فإنه يتم الصلاة ويصوم ويقضي ما عليه من رمضان. الحالة الثانية: ألا ننوي الإقامة في بلد ومعه أهله في سفينته، فهذا منزله في سفينته وليس له بلد معين، فهذا لا يقصر الصلاة لأنه لا يعد مسافرا، وإنما القصر والإفطار لمن يسافر ويقيم. وإن كان طريقان فسلك أبعدهما. إذا كان له في سفره طريقان، طريق مختصر دون مسافة القصر، وطريق طويل يبلغ مسافة القصر فأكثر، فأخذ الطريق الطويل فإنه يقصر الصلاة لأنه مسافر مسافة قصر، ولا نلزمه أن يأخذ الطريق القصير. أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، إذا قضاها في ذلك السفر الذي قضاها فيه، لأن القضاء يحكي الأداء، وهو له أن يؤديها مقصورة، فكذلك يقضيها مقصورة، بخلاف ما إذا ذكرها وقضاها في حضر فإنه يتمها كما سبق. وإن حبس إلى آخره، هذا سبق بيانه في المسائل التي يلزم المسافر فيها الإتمام. إن حبس ولم ينوي الإقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، قصر أبدا. هذا يشترط الحاج إذا خاف من الحبس، إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. كان مسافر حبس يعني صد في مكان فإنه يقصر. قال: فصل يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما. هو جمع الصلاتين في وقت، قال يجوز ما قال سنة، رخصة. نعم، الجمع رخصة والقصر سنة للمسافر. الجمع رخصة للمحتاج، مسافر أو غير مسافر. هو جمع الصلاتين في وقت إحداهما لعذر من الأعذار الشرعية، والقاعدة أن من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، فليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر، لأن الجمع أوسع من القصر، فيباح للمسافر والمريض وفي حالة المطر كما يأتي في صلاة العشاءين أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، حسب الأرفق به في 3 حالات: الحالة الأولى حالة السفر، الحالة الثانية حالة المرض، مرضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. الحالة الثالثة حالة المطر والوحل، يجوز الجمع بين العشاءين في حالة المطر الذي ينزل أو في حالة الوحل الذي يكون في الأرض. والفرق في الحكم بين الجمع والقصر أن القصر مستحب، وأما الجمع فإنه مباح وليس مستحبا ولا مكروها، ولذلك قال يجوز الجمع، قال يجوز ولم يقل يستحب في سفر قصر. هذه الحالة الأولى من الأحوال التي يجوز فيها الجمع، فمن جاز له القصر جاز له الجمع، ويفعل ما هو أرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل أن يرحل فإنه يجمع جمع تقديم، وإذا رحل قبل أن يدخل وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية جمع تأخير، لأن هذا أرفق بهم، ولمريض يلحقه بتركه مشقة. هذه الحالة الثانية من الأحوال التي تبيح الجمع، وهي حالة المرض الذي يلحق بترك الجمع فيه المشقة. أما المرض العادي الذي لا يلحق المريض بتركه الجمع فيه مشقة فلا يجوز له الجمع. هذه هي الحالة الثالثة من الأحوال التي تبيح الجمع بين الصلاتين، وذلك لأحد الأسباب الآتية: السبب الأول وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. أما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فإنه لا يبيح الجمع، لأنه لا يحصل منه ضرر، وبعض الإخوان هداهم الله يجمعون لأدنى مطر، وهذا لا يجوز لأنه لم يحصل السبب الذي يبيح الجمع. السبب الثاني ووحل، الوحل الذي يكون بعد المطر، وهو الطين والمستنقعات التي تحول بينك وبين المسجد، فيباح الجمع من أجل هذين السببين. أما إذا كانت الأرض يابسة ما فيها مستنقعات ولا فيها طين، وإنما هي مقيرة أو مبلطة مثل حالنا الآن، والمطر واقف لا مقيرة، مقيرة يعني فيها قار أو سفلت، أو مبلطة مثل حالها الآن، والمطر واقف لا ينزل مطر، فهذا لا يباح الجمع فيه، فلا يباح الجمع إلا في إحدى حالتين: إما نزول مطر يبل الثياب، وإما وجود الوحل في الطريق. السبب الثالث وريح شديدة باردة، أي إذا هبت ريح باردة شديدة يشق على الناس الخروج للصلاة مرتين، فيجمعون في هذه الحالة بين العشاءين إذا كانت الريح تجمع هذه الأوصاف: الشدة والبرودة، وكانت في ليلة مظلمة. ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه أو في مسجد طريقه تحت ساباط، أي يجمع بين العشاءين في هذه الأحوال، ولو صلى الإنسان في بيته أو كان طريقه إلى المسجد مسقوفا فلا يتأذى بما ذكر، لأن الرخصة تعم إذا جمع الناس. إذا جمع الناس فالكل يجمعون، حتى لو كان بعضهم لا يتأذى يعني به، لأنه ما بينه وبين المسجد إلا مسقوف، ويعني يصلي مع الناس ولو لم يكن يعني معذورا مثلهم. والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، الأفضل فعل الأرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في جميع الأحوال، في المرض وفي السفر وفي المطر. فإن جمع في وقت الأولى اشترط، إذا جمع في وقت الأولى في وقت الصلاة الأولى اشترط لصحة الجمع ثلاثة شروط: الشرط الأول نية الجمع عند إحرامها، أي ينوي الجمع عند إحرام الأولى. الشرط الثاني ولا يفرق بينهما، لا يفرق بين الصلاتين المجموعتين إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، لأن هذه حقيقة الجمع. أما لو فرق بينهما أو صلى بينهما نافلة فإنه حينئذ لا يصدق عليه الجمع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما صلوا المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء، فإذا كان الفاصل يسيرا فإنه لا يؤثر ويبطل براتبة بينهما، لأن يبطل الجمع بصلاة راتبة بينهما. نعم، لأنه فصل بينهما بصلاة فانخرم الجمع. الشرط الثالث، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، أن يكون العذر المسبب للجمع موجودا عند افتتاح الصلاتين والسلام من الصلاة الأولى، فإذا كان العذر قد زال حينئذ فلا داعي للجمع. نعم. وإن جمع في وقت الثانية اشترط، وإن جمع في وقت الثانية فإنه يشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول، نية الجمع في وقت الأولى، أن ينوي الجمع في وقت الأولى فيؤخر الأولى بنية جمعها مع الثانية، فإن أخر الأولى بدون نية جمع لم يصح الجمع. قال وإن جمع في وقت الثانية اشترط، وإن جمع في وقت الثانية فإنه يشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول، نية الجمع في وقت الأولى، أن ينوي الجمع في وقت الأولى فيؤخر الأولى بنية جمعها مع الثانية، فإن أخر الأولى بدون نية جمع لم يصح الجمع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني، إن لم يضق عن فعلها. فعلها الضمير يعود على ماذا؟ فعل الصلاة. الثانية ولا الأولى؟ الثانية، الأولى. الأولى تأمل، إن لم يضق عن فعلها الأولى، يعني أن لا يضيق وقت الأولى عن فعلها. أما إذا ضاق وقت الأولى عن فعلها فإنه يتعين عليه صلاة الأولى في وقتها. إذن ما ظهر المعنى؟ إن لم يضق الوقت عن فعل الثانية، أما إذا ضاق الوقت عن فعل الثانية فإنه يتعين عليه صلاة الأولى في وقتها. أقول العبارة يعني فيها، نعم، لكن الظاهر هو هذا، أن لا يضيق وقت الأولى عن فعل الثانية، فإذا ضاق وقت الأولى عن فعل الثانية نعم تعين عليه صلاة الأولى في وقتها. نعم، ما يكون هو الوقتان يكون وقت واحد، ما جمعها معها ثانية، صلىها في غير وقت الأولى، ما جمعها مع الأولى. يعني لو كان في فصل بين الوقتين وهو ينتظر، يعني حقيقة الجامعة أن تجمع الصلاتين في وقت إحداهما. وقت إحداهما، أي نعم. والوقتان يكون وقت واحد. ها؟ الوقتان يكون وقت واحد. الوقت إذا كان ما بين الوقتين شيء، لا، هو وقت المغرب غير وقت العشاء، أي نعم، وقت كل صلاة غير وقت الثانية. لكن إذا ضاق وقت الأولى عن فعل الثانية تعين عليه أن يصلي الأولى في وقتها. هنا والثانية خلاص ما أمكنه الجمع، ما يسمى جمعها مع الأولى. هنا قال الشرط الثالث، استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. أما لو زال العذر قبل دخول وقت الثانية فإنه لا يصح الجمع، ويجب أن تصلى الأولى في وقتها. نعم، مثلا نوى يأخر المغرب مع العشاء ووصل قبل العشاء، فيصلي المغرب والعشاء ينتظر حتى يدخل وقته. نعم، صلى يعني وصل، ايه، وصل مكان إقامته. لا، ما يصلح، خلاص الوقت لا يزال الوقت معه وهو مخاطب، يعني مكلف بهذه الصلاة، فيصليها في حال إقامته أربعا، يعيد اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول الصلاة في المساجد التي بها ضريح تقبل أم لا؟ ما تقبل إذا كانت المساجد بنيت من أجل الضريح. إن كانت المساجد بنيت من أجل السيد فلان، من أجل الضريح، فهذه مساجد ما أسست على تقوى، ما بنيت لله، بنيت لهذا السيد، بنيت لهذا الضريح، فيجب هدم هذه المساجد، هذه مساجد ضرار. إن كان الضريح وضع يعني بعد أن بني المسجد، المسجد بني لله، ولكن يعني صار الضريح حدث أحدث في المسجد، فيجب إزالة الضريح، يجب إزالة الضريح، يعني لا يصلى في المسجد حتى يزال الضريح لئلا يكثر سواد نعم أهل البدعة. والله أعلم. ونويت أن أعتمر عن ميت، فكيف أقول أن الإحرام لبيك عمرة عن فلان؟ تقول لبيك عمرة عن فلان. بعض الصفوف تكون بين الأعمدة، فإذا كان ذلك الصف فيه فراغ، هل علي أن أصله أم أصلي في الصف الذي ليس بين الأعمدة؟ يعني إذا كان الصف المتصل نعم فيه فراغ، فأنت تصل وتصل الفرجة هذه وتصلي في صف متصل. وأما الصف الذي بين الأعمدة فلا تصلي فيه. حججت لعمي، عن عمي قل، قبل 10 سنوات متمتعا ولم يكن لدي حق هدي، فصمت 3 أيام في الحج، وعندما رجعت حتى الآن لم أصم 7 أيام، هل أستطيع أن أذبح هدي في هذه الأيام أو عند قدوم الحج أم أصوم؟ لا، عليك أن تصوم 7 أيام هذه، لأن ليست محددة، يعني أنت آخرها في وقت معين، فعليك أن تصوم 7 أيام إذا رجعت إلى أهلك. هل 7 أيام لآخرها حد؟ يعني ما أعلم حدا لآخرها. هل من تصدق بصدقة بنية أن يشفيه من مرض أو يشفي ولده من مرض يعد إيش؟ شرك؟ لا، ليس شرك، لأنه يطلب من الله عز وجل ويتوسل إليه بهذه الصدقة، أي نعم، ويطلب من الله أمرا دنيويا، والدنيا والآخرة لله، فإذا هو سأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة فالله يعطيه، لكن إذا سأل الله من خير الدنيا ولم يسأله من خير الآخرة ليس له في الآخرة نصيب، ليس له في الآخرة نصيب. فهذا الذي تصدق يعني بنية يشفى من مرض، إنما إذا استجاب الله صدقته وشفاه من مرض ليس له ثواب عن هذه الصدقة في الآخرة، أي نعم، وليس شركا إذا كان يعني لوجه الله، علما بأني سمعت أحد مشايخ مكة يقول هذا بهذا. وهل لا الشرك يا أخي لما يتصدق يريد الدنيا وهو لا يؤمن بالآخرة، يعني يعمل عمل الآخرة من أجل الدنيا، يعمل عمل الآخرة من أجل الدنيا، يعمل الصالحات التي تعمل للآخرة من أجل الدنيا لأنه لا يرجو ثواب الآخرة، فهذا صحيح، هذا ليس له في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. قال: من أخرج الزكاة بنية تطهير المال وحفظه، أي نعم، ينبغي، لا تصلح هذه الزكاة مطهرة وحافظة للمال إلا إذا أراد بها وجه الله وأخرجها على السنة. أما بنية يعني تطهير المال وحفظه وهو لا يقصد بها وجه الله، يقصد بها الدنيا، فليس له إلا ما قصد، إلا ما نوى، أي نعم، قد يكون في هذه الحال نعم أشرك بماله يريد حفظ ماله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يدخل التجار في هذا العذر وهو يخاف على ماله؟ نعم، إذا خاف على ماله يصلي عند ماله يحرسه، لكن عاد يبقى لا يصلي الجماعة دائما، هذا غير متصور غير واقع، تجارة يصرفها ويمشي، نعم، قد تكون تجارة يعني أتى بها إلى السوق، فحال وجوده في السوق صحيح قد يخاف عليه، التجارة فيما بعد لن تبقى، لأنه لن يبقوه في السوق، يصرفها وبعد ذلك تجب عليه الصلاة. إذا تأخر الورثة في قسمة تركة أبيه لسنوات ثم قرروا قسمتها، فهل يتم تقدير ثمنها في وقت القسمة أم في وقت وفاة والدهم قبل سنوات، مع العلم أن الفرق في الثمن بين الوقتين كبير جدا؟ التركة تقسم بحال، يعني كانت عقارات تقسم عقارات، فإذا كان يعني هذه العقارات تباع فتقسم في سعر يومها الحاضر، ليس في سعر يومها يوم توفي أبوهم. واضح الأمر؟ إلا إذا كان يعني في ذهن السائل صورة ينطبق عليها وصفه، ما أدري منه صاحب السؤال. طيب وش الصورة؟ تقول يعني ايش صورة